انا وزعت اللي هو الاجازه للبخاري والكتب اللي احنا سمعناه بالامس اول امس قبل امس يعني. فمن يعني من ما عنده الورقه كم واحد؟ واحد اثنين وانت عندك واحد ورقة اللي ما عندوش ورقة يرفع ايده اللي ما عندهوش اللي ما عنده 1 2 3 4 Is there anyone who still needs it? Thank you. خفيه ولا لقيت خفيه ولا كنت لقيت ماشي هو كتب الشيخ جمال يعني بيسأل يعني عن أحد من رجل يعني له بعض الأشرطة في اليوتيوب وفي بعض المحاضرات اسمه عمران حسين بيسأل يعني عن هذا الرجل في حقيقة هذا الرجل يعني يضل مضل يعني ننصح الجميع يعني التحذير منه والابتعاد عنه يعني ينكر المعجزات ينكر الغيبيات ينكر يأجوج ومأجوج ينكر المسيح الدجال ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام ويصب الصحابة رضي الله عنه ويصب معاوية رضي الله عنه ويطعن في السنة ويطعن يعني له ضلالات كثيرة يعني في أمور حرفات يعني بين واضحة يعني مش مسائل مثلا جزئية ومشاكل يعني أشياء بتصب الدين يعني ينبغي التحذير منه إن شاء الله في أحد حد الأفراطية والحاجة نبهه إن شاء الله أن الشخص غير مصيب كان يحتاج إلى شيء. هو يتحدث بالعربية شو؟ إنجليزية. عمران حسين يعني. إنجليزية.